فضل هذه الساعات الأربع. نعم سم. نعم علق عليه حاجة. نعم عندك حاجة. نعم يقول بحثت عن الحديث في الجزء الأول المطبوع من صحيح ابن حبان لتحقيق الشيخ أحمد شاكر ولم أجد وما لم أتمكن من العثور عليه في سائر المراجع. من هذا؟ أنا رشاد رشاد وفق الله يعطيه. لا أقول دولونه أقول أقول دولونه من اللي يجب دوله نعم عن مكونة في صحيح حبان أو غيره سمع مطوع من أجزاء سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صح على كل مرة صح كم من عندك وقعي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وارد ان ما ليس محفوظا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميله وحسنه يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وان كانت اللذات متضمنه لامال اعظم منها كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. وقال وكذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى واذ زين لهم الشيطان اعملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. وقد قال سبحانه عن المؤمنين ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وان كان ذلك العمل سيئا فانه لولا يراه حسنا لم يفعله إلا رآه سيئا لم يرده ولم يختره إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء. فالحسن الجميل محبوب مراد والسيء القبيح مكروه مبغض كالأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروه من وجه ويقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يدري حين يدري وهو مؤمن والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاقل لله تعالى جاهلا كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاقل إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يجين له عمله من كل وجه بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه. ولكن حين يفعله لم يتزين فعل. ولذلك قال زين للناس حب الشهوات فإن هناك شيئين حب الشهوات وأنه زين له أنه زين ذلك الفحش وحسن فرأوت كالمحبة حسنة فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم. فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا لنفر عنه

قضايا عندهم الحوادث حتى يفقد من الشعور. لا يقل الحوادث. أو يقل حقيقة. لا يطيح. يقل الثمرة واحدة. حقيقة. يغلب عليه الوجه وتأثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى في الموسيقى سواء كان قصبا أو آلة من الصهر أو من الحديد أو غيره يضربونها مع الشعر والأصوات الحسنة وبكاء فك وجدوا ويسقطوا. صلاح والسلام على قال الشافعي ان احدثه الجنادة الشر الكبير احدثه الجهال الذين عندهم بصيره وفيهم من هو صديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر شوش على الناس نسال الله العافيه. نعم. قال الامام ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى. نعم. ايش؟ فيها الطيب فيها الخبيث إذا كانت سليمة فهي منها إذا كانت سليمة ليس فيها شيء يخالف أمر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيح وهو قبيح إن من الشعر حكمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الوجه الثاني فقول قال إن عنه الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أرضعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كامل ما كان بأن الله أودع مخاطبات يخاطب بها عبادة فإن هذا القول كفر صريح كذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون الله بكامل القيامة بها على كفرهم. فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كامل ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح لذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم قد خاطب وقد خاطب بها الله عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفيد بها الشيطان لبني آدم كما قال تعالى واستفرد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم من خيرك ورجلك أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عبادها وأن تكون أصوات الملائكة قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عبادها عندما رضي أن هذا لا يكون هو عاقل فضلا أن قد يكون له مسلم ثم لو كان الأمر كذلك فلم لم يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمر أتباعهم بذلك بما في ذلك من اجتماع مخاطبات الحق إذ تدعون أن اجتماع مخاطبات الحق من أفضل القربى فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون أمره وإدراكه حقا يبقى أن يقال هذا صواب وقد يجوز الصوت الحسن إذا استمع الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يبين به كلام الله كما كان أبو موسى وكعلي يفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لا أعلم أنك تستمع لحظات ولك تحيا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرؤون يستمعون فلا ريب ان مدى الصوت الحسن ما تلا به كتاب الله فانه يكون حينئذ صوت حقا اودع الله ذلك مخاطبات واشارات وما في كتابه من المخاطبات والاشارات فكما راى من اهل السلام اذا حمل على السماء المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإسلامه كان كفرا وضلالا يبقى بينما ذكر هذا خصوص مراتب منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمر في قلبه من المخاطبات والإشارات الإشارات من الصوت، وإن لم يدخل المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يفعله أكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع. يشير إلى هذا المدخل وصاحب هذه الحال كل ما يسمعه ذكر له ما كان في فمه من الحق، وهذا يكون على وجهه. أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغيرها، فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوجهنا، بل على حروف بوجه فبوجه ذلك الصوت. وكثيرا ما يحدث منهما يناسبها ما يناسبها من فرح أو حزن من فرح أو حزن أو غضب أو صوت أو ما نحو ذلك كقول بعضهم قد وقع حروف في الضحى وضحت في فمن عن فمني ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. فالثاني يكون من صوت مصوبة بحروف منظومة إما شعر وإما غيره، ويكون المستمع من أجل تلك المعاني على حاله سواء فقد ذلك النار هو المنشي أو لم يقصد ذلك، مثل أن يكون بالشعر إثارة وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذنب على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريف على ما فرط رضا الإنسان من الحقوق أو إضرار وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر أو أمر ببذل النفس والمال في ليل مطلوب وجب المحفوظ أو غير ذلك من المعنى المجمل التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المرجان ومحب الإخوان ومحب الخلان، وربما طلعت كما حروف أخرى لم يوجد بها المتكلم على وزن حروفه، كما يذكر عن بعضهم أنه سمع دائما يقول الساعة قراء بري فوقع في ثمره اسمع قراء بري، وقد ذكر ذلك فيما قد ذكر ذلك فيما بعد أبو قاسم قال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت يحيى بن علي بن رضا العلوي قال سمع ابن حلوان بن مسكي طواف من أبيها فتعثر بني فسقط في ناري فلما فاق سريا فطلع حجته يقول تعثر بني وسمعت عزة الغلام وسمع عزة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عزى فقال عزة صدقت وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما واكثر وان موضع في محبه لا يحبها الله ورسوله مثلها مثل بعض هذه الاجلال، وانما المدعي لمحبه الله ورسوله ياخذ مقصوده منها بطريق الاعتدال والقياس، وهو الاشاره التي يكون هذا كان مخاطبات واشارات، المخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس، ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله، ويقول فيكون قد علم من غيرها أن ما يستويه من الشعور والحال مضي عند الجلال بدلالة الكتاب والسنة، وإن مجرد الإحسان للذوق والوجه كل من يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان غلا. ومن هذا الباب بل لطوارئ من الضالين، فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعا لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحق ويستحب للمريدين وجه الله، لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة لهم، ولا يجب أن تعرف السر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات، فيكون مذكرا له ومنبها على ما مات للجنيه السماع فتنة لمن قبض ترويح لمن صعدها، وهذا ما مات للجنيه. والمقصود من هذا كله ان الصوفيه واصحاب الزهد والتعوهات التي يحصلون تحصلونهم أن تقع لهم أشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل، فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك هي أن يتأنى ويتبصر ولا يقول جواب المجمل، بل يفصل بما قد يقع منهم، فما كان حقا توافق الأدلة قبل وما لا فلا، وما ذاك إلا لأنهم يصطلحون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم، فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيره، قد يكون فيها باطل كذلك، والواجب فيها التبصر وعدم العجلة في جوابهم أو تفسير ما يريدون إلا عن بصيرة وعن تثبت، وأن يقبل من ذلك إلا ما قامت عليه الأدلة الشرعية من ذلك ما ذكر من الأمثلة. والبعضهم لما سمع يقول سبحان الذي بالسماء إن محب لا في عنا، واحد قال صدق واحد قال كذب، والمحب قد يكون في عناء وقد يكون في هناء وخير، فالمحب لله ولرسله ولأوليائه نعمة وراحة وطمأنينة إذا استقام على الشريعة وهو مرتاح القلب مطمئن، والمحب للنسوان والمرجان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله، لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. الحاصل أن هذا وأشبه من الآثار التي تقع على أسئلة بعض العباد وبعض الصوفية كلها محتملة. نعم. وأما قول القائل السماء وارد حق يوجد القلوب بلا حق، فمن أطوى إليه بحق تحقق ومن أطوى إليه بنقص تلمس، فالسماء مصروف أنه وارد حق الذي يوجد القلوب إلى الحق هو أخص من السماء الذي قد يوجد التجنب. الكلام في ظاهره وتنابه لأن قائله غفلة الظن بأنه وارد حق يوجد القلوب إلى الحق، ثم قال من اطلع اليه بنفس تجندت، ووارد الحق الذي يوجد قلوب الى الحق لا يكون موجدا للتجندت، لكن قارنه قد تداوى ان السماع الذي يقصده اهل الاراده في وجه الله طلبه وان كان فيه عموم فالله للتاريخ المعروف، فالله لتاريخ المعروف أن يبعد قلوب يبعد قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك ثباتهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومن كان محفور بهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أطلع إلى هذا السماء تجلى وهو من أطلع إليه بإرادة العلو مثل أرض الفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال به الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق، فإن هذا يجب التجنب من الإرادات والإرادات، فيصير صاحبه منافقا بالجيش، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عينا وإن بكم نفاق في القلب كما يملك الماء البطل، ولهذا تجنب بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء مريد بها ذات الإنسان أو ذات أو ذات روح المدمرة هي به أو عمر بها ذلك من الشهوة والنخوة والرغم والهوى وغير ذلك، فإن ذكر لا يكون ذلك قط، ولو فرض أن قلبا ويخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وسكونها شيء آخر، والعدم مجتمع على هؤلاء قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة وبإمكان السماء أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسة به من أن يوجد حركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلاعبين والجمع بين المتلاعبين، وهو يجب أن يقال له قبل مشاهدة المرأة والصبي والأمر أو مباشرته بالقبلة والنصي وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسه ضربك أو ضربك إلى الاستمتاع به ونحن ما نتفاهل إلا فهل الأمر بهذا إلا من أبل فهل الأمر بهذا إلا من أحمد الله ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماء بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان بل تبقى حركة من حركة نفسه وأحوالها أعظم أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمية الظهور وقوله من أصفى إليه بحق تحقق ويقال عليه وجهان أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمور الله وجه أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين نطفع لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته ولكن ما يجد ببقائه على ذلك بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الأسرى أو بالنفس تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة التي هي محال ممتنع الثاني المقال ومن هو من حين ولم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق فلن يصغي إليه بحق يحصل له من الجنة والنفاق علما وحالت ما قد لا يجمع لا يشعر به كما قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في الغنم كما ينبت الماء البطن والنفاق هو الزندقة ومن المعلوم أن البطن ينبت صغار الضيق شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير من التزندق يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ولا يوضح هذا والمقصود من هذا أن السماع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد لأن سماعهم في الأغاني ووضع الدهوك والرقص وربما سقط بعضهم مغفي عليه فصار أعظم وأقبح من حال السكران لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاءت به الرسل إلى أغانيهم وأشعارهم الفاسدة وقبولهم وظروفهم وأسباب ذلك ربما جرهم ذلك إلى فساد والوقوع في اللواط والزنا وغير هذا مما أشر من فعل فضل صلى الله عليه وسلم ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك وأن هذا السماع من أنكر المنكرات وليس من المحرمات فقط بل من البدع لأنهم تعبدوا وجعلوا دين جعلوا دين بغربة فصار بدعة ومحرما جميعا بدعة لأنهم شرعوا في الدماء إذن به الله ومحرما لأنه من المعاصي المحرمة فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب لإقبالها على الله وسماعها لكتابه العظيم وتلازمها بسماع القرآن ومذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه وتذكر مما سمع عليه أحوال الرسل وأتباعهم بإحسان هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى أما الإشعار عن ذلك بسماع الأغاني والمرجان والنسوان وسماع رب الطيور ورب الدفوف وجعل هذا قربة وطاعة هذا من أبعد شيء عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت الدفاق في القلب وينبت الماء البقر لا يزال يعتاد الغناء والأشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر محاسن فلان وفلان حتى يقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبغض الدين ومحبة اللواط والفساد ما لا يخطر بالبال صلى الله عليه وسلم ويجد في قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا مثل أن النبات يلبس أولا ضعيف طريق لاصق الأرض ثم لا يزال يزيد وينبعث ويقوى حتى يرتفع هكذا النفاق القلوب ينبت شيئا فشيئا ينبت قليلا فشيئا حتى يعظم حتى يسلخ صاحبه من يفوت على الحر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأنعم أن جعل التحقق والتحقيق والحقائق تشتهرت على ألسنة أتباعهم من أعظم الناس زندقة. قال شيخ الإسلام

يقول سمعت الربي يقول سمعت المحاي سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيطان لهما أصحاب وثمانية يقال لأحدهما جبلة وللثاني لجل وللثاني قزيت فزار جبل رجيت ورد يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رجيت شيئا فصارع رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرجيت أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبلة صيحة فمات فمات القارئ فقال جبلة واحد بواحد والبادي أظلم هذا من سماع القرآن فأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو قاتل وسئل إبراهيم النار الثانية من حيارة عند السماء فقال بلغني أن موسى عليه السلام قصدي بني إسرائيل نعم نقل بنقل صحيح على حد سلف التابعين أنه مات من سماع القرآن هذه أسانيد أنا أو هذه أسانيد التي ذكرها أبو قاتل أنا لا ترى ثقة الرواة فيها ودعوا على الصحابة رضي الله عنهم سماع القرآن بكى وخشية ولا نعرف أن أحدا غشي عليه ولا بأس أيضا كل كلاهما إنما هذا يقع إلى من ضعها ضعفاء القلوب وضعفاء البصيرة وأما أقوياء القلوب وأهل البصائر يخشعون لكن لا يكون ذلك سببا لموتهم أو ذهاب عقولهم لا يخشعون ويطمئنون وتمنع عيونهم ويبكون كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عبد الله مسعود أول سورة النساء حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك قال فسدت وليس إذا عيناه تذكار عليه الصلاة والسلام وفسد الصحابة لما حدثهم على المنبر وأخبرهم أن عبد من عباد الله كويس احترم عند الله ذكر الصديق وطرد مرة وعظهم وذكرهم قال أنس وأطروا رؤوسهم ولهم خليل البكاء المفروض أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه نعم يعني إذا ذكرت النار وأغمي عليه هذا الأرباح الجمال نعم إذا ذكرت النار يعني هذا ضعف القلوب ما يتحمل قلبه من ضعف المؤمنون الأقوياء يسمعون ويخشعون ولكن لا تزول العقول. قال أبو قاتل وسئل إبراهيم النار الثاني عن الحركة عند السماء فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصا فأوحى الله إليه قولا كله مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك فهذا سماع قصص وهذا سماع لقصص الأنبياء قال أبو قاسم وسأل أبو علي من الغازي الكبري فقال ربنا يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحجوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس فقال الكبري ما اجتلبت إليه فهو عطف منه عليك فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شبكة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه فهذا سمع في القرآن وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الكبري في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام الله وأنا بجنبه فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فمن يفى فزع فزعقة قلت طارت روحه ويرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا وهذا سمع القرآن قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف هذا لا يصح عن الشريف ومن ضعفه على البصيرة نعم قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف يوما فرأيت عنده رجلا مركيا عائد فقلت ما له فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت ستقرا عليه أخي ثانيا فقل يا فاطام فقال فقال لي من أين علمت هذا فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول